قلب دورت عليه لقيت الفرحة قدامي والشوق في عيني في قلبي وروحي خبيته وبصورته الحلوة تهني في قلبي وروحي خبيته وبصورته الحلوة تهنيت سقاني الود وسقيته يا دنيا خلاص أنا حبيت سقاني الود وسقيته يا دنيا خلاص أنا حبيت دورت عليه كل العالم دورت عليه دورت عليه بقالنا سنين مع بعض طريقنا وبقى خطوينا بقالنا سنين مع بعضينا الود طريقنا وبقى خطوينا بقالنا سنين سنين سنين مع بعضينا أفرحنا وأمانينا وأفراح القلب دورت عليه دورت عليه دورت عليه كل العالم دورت عليه دورت عليه يدوب فعني ودوب فعني دورت عليه دورت عليه دورت عليه دورت عليه كل العالم دورت عليه دورت عليه